بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا من مكانهما. هذا الموضوع قد فرغنا منه في ما قرأناه في المختصر والشرح، تصرف الخرقي وشرحه، والحمد لله رب العالمين. وهذه ما قرأته هو الأصل، وهو دليل القائلين بخيار المجلس، وهو الحق، لأنها حديث صحيحة وصريحة. وفي حديث عمرو بن شعيب إضافة أنه لا يحل لأحد المتبايعين في وهما في مجلس الخيار أن يتعمد المفارقة من أجل تفويت الخيار على الآخر، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يتعمد، لكن يكون فارقه لحاجة، راح لحاجة تخصه فحصلت المفارقة، يعني لا لقصد إبطال حق الغير، لا لإبطال حق أخيه وتفويت الفرصة عليه، يعني وما أثر عن ابن عمر في الحقيقة يعني لا يستقيم مع ظاهر هذا الحديث، أنه كان إذا بايع رجلا قام يعني خطوات، ولعله يحمل على أنه لا يقصد بذلك التفويت، لا، يقوم ليجب البيع بس، لكن ما يقصد يعني أن يفوت على الآخر. نعم، بعده. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. هذا رجل كان يعني ضعيف البصيرة في البيع والشراء والتجارة، ولهذا يخدع. هذا كثير يوجد في الناس، الصغير يخدع، والمرأة تخدع، و بعض من عندهم غفلة يخدعهم المحتالون من الباعة. فهذا رجل كان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت أحدا فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فكأنه يشترط أن هذه تتضمن الشرط لا خلابة، أي لا خديعة. وما وهذا من الأدلة على خيار الشرط، أنه متى يعني كان من ذاك يعني خديعة فهذا له الخيار. وجاء في بعض الروايات أنه جعل لهذا الرجل الخيار 3 أيام فيما أذكر. نعم، أعد الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال، يعني نفس الرجل ذكر للرسول، أخبر نفس الرجل ذكر عن نفسه للرسول أنه يخدع في المبيع. نعم، فقال إذا بايعت. نعم، أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. ما شاء الله. هذا في خيار الغبن، أحسن الله إليكم. يعني لو لم يشترط, لو لم يقل لا خلابة لا خديعة وغبنه فله الخيار. الخيار وغبنه يستفاد من معاني أخرى, من يعني دلائل أخرى وأصول أخرى, لكن كان هذا يتضمن خيار الشرط ويمكن يتضمن خيار الغبن. نعم كمل. باب الربا, ايش قالوا في شرح الحديث هذا؟ الصنعاني. اقرا اقرا شرح الشيخ عبد الله. تأكيد تأكيد وفي نعم تأكيد نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله ما يؤخذ من الحديث. نعم. أولا جاء في السنن عن أنس أن رجلا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقله ضعف, وكان في لسانه في عقله في عقله نعم نعم وكان في عقله ضعف, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع, فدعاه ونهاه عن البيع, فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع, فقال يبي السبب فقال إن كنت غير تارك للبيع فقل ها ها ولا خلابه. ثانيا فالحديث فيه إثبات خيار الغبن لمن كان لا يحسن المماكسة ولا يعرف القيمة, إذا ولا يعرف القيمة خيار الغبن نعم لمن كان لا يحسن المماكسة ولا يعرف القيمة إذا غبن في البيع والشراء فله حق إرجاع المبيع على صاحبه والرجوع بثمنه, ومثله إذا باع سلعته وغبن فيها. ثالثا ثبوت خيار الغبن, والمراد بالغبن الذي يخرج عن العادة. أما الغبن بالشيء اليسير الذي يجري عادة بين المتبايعين فليس له اعتبار. رابعا جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية ذهبوا إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن. لا وهو قول جمهور مرة ثانية. جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية. ليش؟ أعد الكلام. جمهور العلماء قبل جمهور رابعاً جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية. رابعاً سبحان الله. وثالثاً وش؟ ثالثا ثبوت خيار الغبن. ثبوت خيار ها. والمراد بالغبن الذي يخرج عن العادة. أما الغبن بالشيء اليسير الذي يجري عادة بين المتبايعين فليس له اعتبار. رابعا جمهور رابعا يعني ما هم داخل فيما يؤخذ من الحديث. ما هو الترقيم هذا لما يؤخذ؟ نعم. هل يستقيم هذا؟ رابعا هم سيتكلم عن يعني عن صحة خيار الغبن سيذكر إيه, لكن يفترض أنها خلاف العلماء فيها الترقيم ما هو ملائم إنه يعني ذكر الخلاف أو الخلاف ليس مما يؤخذ من الحديث, ليس من فوائد الحديث يعني, لكنه مما يتعلق بالحديث. رابعا نعم. رابعا جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية ذهبوا إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن لعموم أدلة نفوذ البيع من غير تفرقة بين الغبن وعدمه, وأجابوا عن الحديث بأن الرجل في عقله ضعف. وأجابوا عن الحديث بأن الرجل في عقله ضعف, فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له, فهي قصة خاصة لا عموم لها. وذهب الإمامان يعني قصة خاصة عامة, يعني قصة خاصة بذلك الرجل ومن أشبهه, هتصير خاصة. لو كان إذا كانت خاصة بالرجل خاصة بعين الرجل معنى انتهت المسألة، لكن خاصة بالرجل ونحوه ممن يكون مسترسل، يسميها الفقهاء المسترسل الذي لا يحسن المماكسة. نعم. وذهب الإمامان مالك وأحمد إلى ثبوت الخيار إذا غبن في البيع أو الشراء غبنا يخرج عن العادة، وأما الغبن اليسير الذي جرت العادة بالسماح به بين الناس وهو يقع بين الناس كثيرا في بيوعهم فلا يثبت به خيار فإنه لا عبرة به. القول الثاني هو الراجح، صلى الله عليكم. وشوفي قول مالك وأحمد ثبوت الخيار الغبن الفاحش ما يحصل الغبن الفاحش إلا إما عن خديعة ولا عن غفلة، يا هي غفلة أصلية ولا غفلة طالعة. يعني كثير ما يحصل الغبن نتيجة غفلة ما تصور إن السلعة ما تسوى المبلغ. لما اشترى هذه السلعة بمئة ألف قال وين هذه ما تسوى إلا 50,000، يا هذا. نعم. وش ضابط الغبن؟ عرفي، هذا يرجع فيه إلى العرف وإلى قول أهل الخبرة. يعني بين. يعني مثلا إذا فرط مثلا المشتري، مثلا راح للمعارض والسيارة معروضة عند أغلب المعارض بخمسين وراح لهذا وقال له 60 وشرى منه، لا راح سأل ولا تأكد، يعني هذا يقبل يعتبر مقبول؟ ما أهدي والله، ما أهدي والله، يعني ما كل يعني ما هو بلازم منه يوراله نعلم ما أحتاج يسأل. المقصود إن الأمور هذه يرجع فيها لأهل الخبرة، وكل فرط ما فرط هذا ما أحد فرط متعمد إنه يصفى على وجهه أمتعد أبد. نعم. أحسن الله إليكم. خامساً الغبن محرم لما فيه من التغرير والغش المنهي عنه ويحرم تعاطي أسبابه. سادساً عقد الغبن صحيح، فإن أمضى المغبون العقد فليس له أرش مع الإمساك. نعم. بعد لأن الشارع لم يجعل له ذلك ولأنه لم يفته من جزء المبيع. انت احسن الله. طيب لا باقي قوله فقل لا خلاف، واستمرت يعني خيار الغبن يثبت سواء قال له لا خلاف او لا خديعة او لم يقل. فلهذا انا لمحت من قوله فقل لا خلاف استمرت خيار الشرط، فماذا عنك الصنعاني ما عنده شيء فيها؟ الصنعاني احسن الله. حتى إن الشيخ عبد الله البسام ما علق عليه. ما ذكر. يعني ما تعرض لأثر قول الرسول فقل لا خلاف. نعم. في شيء عند الصنعاني؟ الصنعاني نعم قال ذكر ال أطال الكلام قال نعم قال فيكون من والحديث هذا ينبغي أن يراجع في عند الحافظ وعند غيره لأن الحديث متفق عليه عندك. ها نعم أحسن الله. متفق عليه الحديث صحيح، لابد من تحرير القول وتحرير يعني المقصود من قوله عليه الصلاة فقل لا خلاف. سيذكر الصنعاني قال ولأنه صلى الله عليه وسلم لقنه بقوله لا خلافة اشتراط عدم الخلاف، فكان شراؤه وبيعه مشروطا بعدم الخداع فيكون من باب خيار الشرط. تمام. هذا المعنى ما عرض الشيخ عبد الله رحمه الله. نعم. نكمل أحسن الله إليكم. ها؟ نكمل كلامه. قال هذا القصد كافي لأنه بس المهم لفت أنه لاحظ قضية اعتبار دلالة قوله عليه الصلاة والسلام فقل لا خلاف. هذا ذكر أحسن إليكم بعد أن ذكر المسألة الأولى قال والحديث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل الغبن واختلف فيه واختلف فيه العلماء إلى آخره كما ذكر أين الشيخ. إلى هنا يا حبيب. نعم. سلام.